لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. سمي الله عليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. وقول الله تعالى: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. قال ابن القيم رحمه الله في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن أمره سيضمحل، وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره الله على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره بحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. هذا الباب 58 من كتاب التوحيد، وفيه قول الله عز وجل: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ظن الجاهلية، ظن الكفار أهل الجاهلية، ووصفوا بأنهم كفار كفروا بربهم سبحانه تبارك وتعالى، لم يعرفوا ربهم على حقيقته بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فزعموا لله الشريك وادعوا له الولد والصاحبة حاشا له تبارك وتعالى. فكل من ظن بالله ظن السوء فقد جهل قدر الله سبحانه وقدر الله سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك هنا يقول ربنا في ما حدث في يوم أحد في هؤلاء المنافقين أنهم كانوا أساءوا الظن بالله سبحانه تبارك وتعالى، فكان في هذا اليوم في بدايته الانتصار للمسلمين، ثم لما عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بهم يهزمون في آخر اليوم. لما هزموا رجع المؤمنون إلى المدينة بعد ذلك وتكلموا، فقال بعض هؤلاء الذين رجعوا لأبي، هذا عبد الله بن أبي بن سلول هذا زعيم المنافقين، قالوا: انظر لقد قتل إخواننا وحصل وحصل. قال: وهل لنا من الأمر من شيء؟ ما سمعوش كلامنا، يستهلوا اللي حصله. وهل لنا من الأمر من شيء؟ لو أطاعونا ما قتلوا، لو أطاعونا ما قتلوا. يبقى يكذب هذا الرجل ويقول: لو أطاعونا. طيب إذا كان ربنا قدر عليهم الموت، لو قعدوا في المدينة حيموتوا، لو خرجوا برا المدينة حيموتوا، طالما هذا مقدر عليهم. ولكن هذا كذب وسوء ظن من هذا بربه سبحانه وتبارك وتعالى. فأثبت الله عز وجل كلامهم عبرة لغيرهم وعظة بما يذكره الله سبحانه. فالمنافقون صاروا يتحدثون بهزيمة الإسلام والمسلمين، وأن أمر المسلمين قد ضاع، وشمت فيهم اليهود اللي في المدينة. ولكن الله عز وجل ثبت أهل الإيمان، ثبتهم مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. هنا يقف النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد ويقول للناس: تعالوا نحمد الله سبحانه، نحمد الله سبحانه. على قدره سبحانه، يحمد ربه على الانتصار ويحمده على الهزيمة. الإنسان المؤمن يحمد الله في كل حال. ليه يحمد هنا؟ يعرف أن من وراء هذه الهزيمة حكمة من الله سبحانه، في حكمة عظيمة لرب العالمين سبحانه. فالمؤمن يحمد ربه سبحانه، والله يمكن لو انتصرنا كنا اغتررنا كان ضعنا بعد ذلك، ولكن الله بيأدبنا ويهذبنا وحيجي النصر في يوم من الأيام، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويحمد ربه والمؤمنون من ورائه يؤمنون على ما يقول: اللهم لك الحمد كله، اللهم لك الحمد كله، اللهم لا مقرب لما بعدت، ولا مباعد لما قربت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا هادي لما أضللت، ولا مضل لمن هديت. بهذا من النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل شيء بقضائك وقدرك يا رب. اللي انت هتبعده ما حدش هيقربه، اذا بعدت عنا النصر مين هيجيب لنا هذا النصر، اذا قربت لنا الخير مين يقدر يبعد هذا الخير. يبقى ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. لا مقرب لما بعدت ولا مباعد لما قربت، لا معطي لما منعت ولا مانع لما اعطيت، لا هادي لما اضللت ولا مضل لمن هديت. يبقى هنا ما يشاء الله عز وجل ليكون، مهما حاول الإنسان أن يأتي بشيء لم يقدره الله مستحيل أن يكون، وسيأتي في باب بعد ذلك أمر القضاء والقدر. ولكن هنا الكلام عن سوء الظن في الله، إساءة الظن في الله، اعتقاد شيء هذا الشيء يخالف شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى، هذا سوء ظن. يبقى ظن الإنسان تفكير الإنسان، ويثبت في قلبه الشيء يمكن لا يتكلم به ولعله يتكلم به فيقع في الكفر والإساءة إلى دين رب العالمين سبحانه. ولذلك الدين أمثلة هنا ابن القيم رحمه الله في كلامه الجميل، أمثلة لسوء الظن في الله عز وجل. اللي يفعل كذا فقد أساء الظن في الله، اللي فكر في كذا فقد أساء الظن في الله. هنا المؤمن يؤمن بالله سبحانه بأسمائه الحسنى، بصفاته العلى، بقضائه وقدره سبحانه تبارك وتعالى. كل ما يقوله الله فهو صدق وهو حق، كل ما يعيده الله عز وجل لعباده لا بد وأنه سيكون في يوم من الأيام. ولذلك لما ذهب المسلمون في يوم الحديبية وهم كانوا أرادوا العمرة ولم يتيسر ذلك ومنعهم الكفار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم قبل ذلك أنه رأى رؤيا أنه حيدخلوا مكة، فالمسلمون بدأوا يتشككوا، أنت قلت لنا حندخل مكة، طيب ما دخلناش أدينا رجعناه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثتكم أنكم تدخلون هذا العام؟ أنا قلت لك أدخلوا هذا العام؟ أنا قلت لك ربنا حيفتح لنا مكة وسندخل مكة يوم من الأيام، ما قلتش هذا العام. يبقى على ذلك إحسان الظن في الله عز وجل أن يصدق المؤمن كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا الشيء، طيب ما حصلش اللي قاله صلى الله عليه وسلم، ما حصلش اللي حيحصل بعدين، سيحصل في يوم من الأيام، لا يكذب أبدا صلوات الله وسلامه عليه، لا ينطق عن الهوى. وهم راجعين من الحديبية حاسين بالهزيمة والمرارة، ما عرفناش ندخل مكة ولا نعتمر ولا نعمل، والمفاوضات دي كلها راحت على الفاضي ودينا راجعين. وينزل الله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. يتعجب المسلمون، خلاص ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: فتح هو؟ هو ده فتح؟ ده احنا راجعين مهزومين ولا دخلنا ولا اعتمرنا ودينا راجعين، هذا فتح؟ قال: نعم فتح هذا. طيب فتح هم حاسين هزيمة، فين الانتصار وفين الفتح هذا؟ رجعوا للمدينة وإذا بهم يستشعرون فعلا فتح بدأ اللي يحصل، إن الكفار يجوا المدينة، ما كانوش بيجوا قبل كده المدينة، بقى الكفار رجعوا للتجارة مرة تانية وتجروا مع أهل المدينة، وبدأ يحصل وفود من هنا تذهب لهنا، وإسلام كثيرين جدا دخلوا في الإسلام في السنتين ما بين الحديبية وبين فتح مكة. يبقى هنا لا يشترط أن يكون الفتح بانتصار بالسيف، ولكن فتح الله عز وجل قلوب الكثيرين وصار جيش المسلمين عددا كبير. في يوم الحديبية كانوا 1500 اللي ذهبوا هنالك، طيب في عمرة القضية كانوا 500 بس اللي راحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، في سنة 7 راحوا يعتمروا كانوا 500، ثلث اللي كانوا في السنة الماضية. طيب في يوم فتح مكة كانوا كام؟ كانوا 10,000. هنا زاد العدد إلى هذا العدد، هذا فتح من الله سبحانه. يبقى المؤمن يثق في كلام الله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، حتى لو نظرت أنت إن الآن مهزوم، ولكن ربنا بيقول فتح، يبقى حيكون الفتح وسيفتح الله عز وجل. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: إساءة الظن في الله أن يظن الإنسان أن الله لا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه إساءة ظن في الله عز وجل. أن الله لا يظهر دينه، هذه إساءة ظن في الله. أن أمر الدين سيضمحل وحيضيع الدين، مش ممكن ربنا سبحانه تبارك وتعالى يخبرنا عن نصر هذا الدين في كتابه سبحانه، عن الفتح ودخول الناس أفوادا في دين الله سبحانه تبارك وتعالى، ويخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه أن هذا الدين سينتصر وينتشر يوما من الأيام بعز عزيز أو بذل ذليل. نصرا يعز الله عز وجل به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله عز وجل به الكفر وأهله. الإنسان المؤمن يستيقن ذلك. مهما حدثت من عثرات للمسلمين ومن نكسات ومن أشياء، ينظر إلى أنفسهم فيهم عيب من العيوب، بسبب هذا العيب الله فعل فيهم هذا الشيء. يبقى إذا تجاوزوا هذه الأزمة ونصروا دين الله عز وجل، سينصرهم الله يوما من الأيام، مش حدوم الهزيمة أبدا على الإسلام ولا المسلمين. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله: من فسر هذا الذي حدث للإسلام والمسلمين أنه قضاء على الإسلام والمسلمين، هذا لم يكن ولن يكون أبدا. ولذلك بعد من هزم المسلمون في يوم أحد، انتصروا بعد ذلك في يوم الخندق. في يوم الخندق كان يوما عجيبا جدا، المسلمون في يوم أحد اتهزمنا وكنا بنقاتل أعداد يعني ما كانتش كثيرة قوي. الآن في الخندق جاي علينا كل هؤلاء من قريش ومن الأحابيش ومن كذا ومن كذا، كلهم متجمعين مش هنقدر عليهم. عملوا الخندق حول المدينة إنه ما يقدروش يقوموا هؤلاء ولا. وإذا بالنصر يأتي من عند الله، من غير لا قتال ولا غيره، يرسل الريح على هؤلاء تطفشهم ويهربوا ويرجعوا إلى بلادهم. يبقى هنا جاء النصر، انتصر المسلمون من غير قتال ولا سلاح، إلا قتال بسيط جدا اللي كان في يوم الأحزاب. هذا نصر من الله سبحانه حتى يثبت المؤمنين. وبعدين يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: الآن نغزوهم ولا يغزوننا. الأحزاب كانت سنة خمسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أحد كان سنة ثلاثة. أحد كان فيها الهزيمة وفيها القتال، قتل من المسلمين 70 فيهم، فحسوا بمرارة وهزيمة. فإذا بالله سبحانه تبارك وتعالى يخبرهم إنه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، أنتم السبب. أولما أصابتكم مصيبة، في يوم أحد قتل 70 من المسلمين، طيب منتم في يوم بدر كنت قتلتم 70 من هؤلاء وأسرتم 70 منه، أصبتم مثليه، زعلانين دلوقتي ليه؟ مش أنتم اللي خرجتون؟ السبب من عندي أنفسكم. يبقى الإنسان المسلم حين يبتلى يرجع الأمر إلى نفسي، أنا في تقصير، أنا قصرت، لذلك ربنا ابتلاني، الحمد لله إنه أدبني علشان ما أعش في هذا الخطأ مرة تنسي. أما أن الإنسان يصر على الخطأ دائما، الخطأ اللي وقعت فيه أقع فيه تاني وأقع فيه تالت، ما بحرمش، يبقى يجي منين نصر الله عز وجل؟ وأنا ما بصلحش ما في نفسي. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يقول ابن القيم رحمه الله: من ظن السوء أيضا أنهم يظنوا أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله. لا لا لا، فيش حاجة اسمها بغير قدر، كل شيء يجري في الكون من خير أو شر فقد قدره الله سبحانه وتبارك وتعالى. كل شيء يجري بقضائه وقدره وحكمه وحكمته سبحانه تبارك وتعالى. يقول رحمه الله: إنما كان هذا هو ظن السوء، ظن الجاهلية منسوب لأهل الجهل الذين لم يعرفوا الله عز وجل حق المعرفة، فوقعوا في الأخطاء في العقيدة وفي سوء الظن بالله عز وجل. ويضرب لنا أمثلة بذلك. يقول: من ظن به ذلك، من ظن بالله ظن السوء، فما عرفه ولا عرف ربوبيته وملكه وعظمته سبحانه. كذلك من أنكر أن يكون قدر ما قدره بحكمة منه سبحانه. النصر بحكمة والهزيمة بحكمة، العطاء بحكمة والمنع بحكمة، الهداية بحكمة والإضلال بحكمة، كل شيء بحكمة من الله عز وجل. خلق الخير وخلق الشر، خلق المطيعين وخلق الأشرار وخلق إبليس، كل شيء من الله عز وجل بحكمة منه سبحانه. فلذلك الإنسان المؤمن يحسن الظن في الله سبحانه. يقول ابن القيم رحمه الله: وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء. يعني الكثير من الناس يسيئون الظن في الله عز وجل، لما يحصل لهم شيء يبتدوا يتسخطون على أمر الله ولا يرضون بشيء ولا يحمدون الله. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا نشكر الله ونحمده في كل حال. إذا ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه الخير قال الحمد لله رب العالمين، إذا ابتلي وجاءت المصيبة قال الحمد لله على كل حال، أو كل حال نحمد فيه الله سبحانه تبارك وتعالى ونعوذ بالله من حال أهل النار. يقول ابن القيم رحمه الله: فمن قنط من رحمته سبحانه تبارك وتعالى وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوء. الإنسان اللي ييأس من رحمة الله خلاص كل حاجة ضاعت، مش هنحصل حاجة، عمرنا ما هنتصل بعد هذا، عمرنا ما حقوق، مش حي... ليت سيء ظن في هذا من ظن السوء في الله عز وجل. أن يقنط العبد من رحمة الله وأن ييأس من روح الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول رحمه الله: من جوز عليه، يعني على الله سبحانه، أن يعذب أولياءه مع إحسانهم ويسوي بينه وبين أعدائه فقد أساء الظن بالله. هذا من ظن السوء، اللي يفتكر إن أولياء اللي بيعبدوا ربنا اللي بيصوموا وبيصلوا يسويهم ربنا مع الأشرار مهزومون الآن أهو استوى دول معدوا، لا مستحيل، لا يسوي الله عز وجل. حتى لو ابتلى المؤمن، ما هو ابتلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة والمسلمون في ذل في مكة لغاية ما هاجروا من مكة وتركوه، هل هذا معنى أن ربنا فضل أهل مكة على هؤلاء المؤمنين؟ لا لا، ولكن ابتلاهم ليثبتهم ويشد من عزيمتهم ويقاوم هؤلاء فيقوى عودهم ويشتد صلبهم ويقوى أنفسهم لجهاد هؤلاء. ربنا سبحانه وتبارك وتعالى جعلهم يستشعرون الظلم حتى إذا فتح عليهم الدنيا لا يظلمون أحدا يوما من الأيام. يقول رحمه الله: ومن ظن أنه يترك خلقه سدى معطلين عن الأمر والنهي ولا يرسل إليهم رسلا ولا ينزل عليهم كتبه فقد ظن به ظن السوء. هذا ظن السوء بالله عز وجل، أن الإنسان يظن أن ربنا خلق العباد كده وخلص، أهو الناس عايشة كده وخلص والآخر تموت وينتهي، هذا ظن السوء بالله. الله له الحكمة البالغة، خلق العباد ليعبدوه، قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من ظن أنه لن يجمع عبيده بعد الموت، مش هيحشرهم مش هيحاسبهم، فقد ظن بالله ظن السوء. إن الحين يظن الإنسان إنه كلنا حنموت وخلاص وانتهى كل حال، ما فيش بعث، هذا ظلم للعباد. ناس أحسنوا وعبدوا الله وماتوا وخلاص ما فيش بعث، والتانين أساءوا وأخذوا الدنيا كلها وماتوا واستوى الجميع في التراب، هذا لا يكون من حكمة الله أبدا. هذا ظن السوء في الله، وده ظن الدهرية. أهل الجاهلية قالوا: نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الزمن حيجي علينا ونموت وخلاص ما فيش بعث ولا ذلك، هذا ظن السوء في الله سبحانه. من ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح، تعمل عمل صالح ويضيع ما تلاقيهوش يوم القيامة، هذا ظن السوء في الله سبحانه وتبارك وتعالى. بل أنت لعلك لا تحصي العمل، عملت إمبار عملت السنة اللي فاتت تنسى العمل، لكن الله لا ينسى، يكتبه لك ليجزيك عليه أفضل الجزاء يوم القيامة. من ظن أنه أخبر عن نفسه سبحانه تبارك وتعالى وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل وتشبيه وتمثيل فقد ظن بالله ظن السوء. الذي يظن أن ربنا بيخبرنا بكتابه سبحانه يخبر عن أسمائه وبعدين يقول: لا ملاش معنى، أصل إحنا مش فاهمين هذه المعاني، وربنا بيكلمنا بلغة تانية غير اللي إحنا نعرفها، يكلمنا باللغة العربية، يبقى كلام مفهوم كلام معلوم. يبقى حين يخبرنا الله سبحانه أنه في السماء يبقى نؤمن أنه في السماء، نقولش هو في الأرض، الله عز وجل فوق سماوات الرحمن على العرش استوى. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ الله فوق سماء ثم على سبحانه تبارك وتعالى استوى على العرش سبحانه. يبقى حين يكلمنا عن دلائل عظمته نؤمن بذلك، وما نقولش لا هذه كلمة ملهاش معنى، احنا ما نفهمش هذا شيء، لا، ولكن نؤمن بما قال سبحانه ونثبت له ما قاله. فإذا ظن إنسان أن الله يخاطبنا بما لا نفهمه فقد أساء الظن في الله. وربنا سبحانه يخبر أن هذا الكتاب بلسان عربي مبين، بلسان فصيح يبين لنا كلام رب العالمين سبحانه. ما فيش أحكام في كتاب الله أحكام غامضة ما حدش فهمها، لا، إذا جاهلها الناس العوام عرفها أهل العلم فبينوا لهم ذلك. يقول رحمه الله: ومن ظن أنه هو وسلفه عبروا عن الحق بصريحه دون الله ورسوله فقد أساء الظن في الله. اللي يقول إن هذا الشيء معناه كذا، يقول ده النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، لا لا لا هذا مش مطلوب كذا، ويحرف الكلم عن مواضعه، يقول أنت تفهم ما لم يفهمه النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تقول بخلاف ما قاله السلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عليهم، الذي يظن أنه يعرف ما لم يعرفه السلف الصالح، هذا قد أساء الظن في الله. إنه ما عرفش أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الخيار من أصحابه ما عرفوش، وهؤلاء الذين عرفوا. لذلك الإنسان المؤمن حين يريد تفسير كتاب الله، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرجع لما قاله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم أعلم الناس بكتاب الله، هم الذين علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، يرجع إلى هؤلاء. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.